دنيا قبره وبخت مايل ابتلينا بصحبة كذبة وعشق فاسل ابتلينا بطيبة جابت بس مشاكل قلب صافي جنة جاهل عين صلفة ودمع سايل دنيا بينا تمشي سرعة وماكو نازل قلب صافي جنة جاهل عين صلفة ودمع سايل دنيا بينا تمشي سرعة وماكو نازل وضاع العمر بالخاف شفنا وبعد شنشوف ما يثمر المعروف وما تنمي العين لا تقول لي حب يدوم لا تحجي بالمرحوم بالزايد اشتم يوم وتلقانا ناسين وابتلينا بعد ماكو احبابي يا دنيا توافي لا يا عين هواي شفت وبعد كافي حتى روح تريد تصعد على جدافي وابد ما تصير النعبرة ويانا كل ما ناخذ فترة واحنا خلصنا عمرنا بس نجامل وابد ما تصير النعبرة ويانا كل ما ناخذ فترة واحنا خلصنا عمرنا بس نجامل وضاع العمر بالخاف شفنا وبعد شنشوف ما يثمر المعروف وما تنمي العين لا تقول لي حب يدوم ولا تحجي بالمرحوم بالزايد اشتم يوم وتلقانا ناسي ابتلينا ماكو حبا لا الزاد ولا العشرة أعز ناسك السعادي لو تغدر زين لسوي البشر ما تشوف شرة عمر خلص بالمصايب شفنا بالدنيا العجايب ألف هم واحد نهسه بقلبه شايل عمر خلص بالمصايب شفنا بالدنيا العجايب ألف هم واحد نهسه بقلبه شايل وضاع العمر بالخاف شفنا وبعد شنشوف ما يثمر المعروف وما تنمل العين لا تقل لي حب يدوم لا تحجي بالمرحوم بالزايد اشتم يوم وتلقانا ناسين بالزايد اشتم يوم وتلقانا ناسي ابتلينا